الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المبحث الثاني، وهو في نجاسة العصير العنبي بالغليان وعدمها، بعد أن تكلمنا في المبحث الأول وكان في حرمة العصير العنبي بالغليان وعدمها. في المبحث الثاني نقول هذه المقدمة ضرورية جدا، سهلة لكنها ضرورية. العصير العنبي إذا غلى من نفسه، وقلنا بأن الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار كما هو الصحيح الذي منا إليه، فحينئذ إذا بنينا على نجاسة كل مسكر فهذا العصير المغلي بنفسه نجس كما هو واضح. فإذا لم نبني على نجاسة كل مسكر وبنينا على نجاسة الخمر فهو نجس أيضا، لأنه خمر حقيقتان. أصلا القدر المتيقن من الخمر ما هو؟ المصنوع من العنب والذي غلى بنحو تدريجي، هذا قدر متيقن، فهو خمر حقيقة. وإن لم نقل بأن هذا الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار، يتحقق فيه عنوان الخمرية، فيكون تحريمه لا بعنوان أنه مسكر، بل بعنوانه أو بعنوان أنه خمر. هذا كله في العصير المغلي بنفسه، الذي قلنا أن المغلي بنفسه يعني شنو؟ يعني المغلي بسبب حرارة الجو. أما إذا لم نبني لا على نجاسة المسكر ولا على نجاسة الخمر، فالعصير العنبي ولو كان غليانه بنفسه وكان خمرا وهو طاهر، وهذا لا إشكال فيه ولا بحث. العصير العنب المغلي بنفسه إذا قلنا أن غليانه يساوق الإسكار، فيرجع البحث إلى ماذا؟ إلى أن المسكر نجس أو طاهر. فإن بنينا على نجاسته فهذا العصير العنب المغلي بنفسه نجس، وإذا بنينا على طهارته فهذا العصير العنبي لا نقول طاهر. نعود لقضية أخرى، وهي حب أننا بنينا على طهارة المسكر، لكن هذا لا يلزم منه أن العصير العنب المغلي بنفسه طاهر أيضا. لماذا؟ لأننا قد لا نبني على نجاسة المسكر ونبني على نجاسة الخمر، وهذا خمر حقيقة فيكون نجسا. أما إذا كنا لا نبني لا على نجاسة المسكر ولا على نجاسة الخمر، فالعصير العنب المغلي بنفسه شنو جاوبوني بعد؟ يكون طاهرا. واضح؟ احنا هناك شو وصلنا؟ الى طهارة المسكر وطهارة الخمر، وان كنا قد احتطنا في نجاسة الخمر، لكن الاحتياط ان تأتى هناك فلا يتأتى هنا، بل يمكن الجزم بطهارة العصير العنب المغلي بنفسه. أما إذا غلا بالنار وهنا يوجد نحو من الاتفاق على ان الغليان بالنار لا يساوق الاسكار، ولا يحقق عنوان الخمرية. فهنا موضع النزاع. هناك من قال بأن العصير العنبي إذا غلا بالنار فغليانه بالنار لا يساوق الإسكار، ولعله المشهور وليس هو بخمر، وإنما الحرمة المنصبة عليه حرمة تعبدية. هنا وقع الخلاف، هذا العصير العنب المغلي بالنار هل هو نجس أو ليس بنجس؟ هنا رأيان، أنه طاهر حتى لو بنينا على نجاسة الخمر، أنه نجس إذا بنينا على نجاسة الخمر. هسه قد خطر في ذهنكم سؤال، شنو علاقته بالخمر بعد؟ هو مو خمر. لما دل أو ادعي أنه دل على أنه منزل منزلة الخمر، هذا شيء، لكن ابتداءً قد حتى ما يختلط الموضوع بكم، العصير العنب المغلي بالنار عند من يقول أنه لا يساوق الإسكار، غليانه لا يساوق الإسكار، إذا كان يساوق الإسكار جاوبوني، إذا صار مسكرا ونرجع إلى بحث المسكر، لكن عند من يقول أن غليانه لا يصيره مسكرا وهو ليس بخمر، فهنا رأي إذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس، ورأي يقول حتى لو بنينا على نجاسة الخمر فهو طاهر. طبعا لازم تعرفون ليش ابتداءً من قال أنه إذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس يحتاج إلى دليل، ينزل العصير المغلي بالنار منزلة الخمر. من يقول حتى لو بنينا على نجاسة الخمر فهو طاهر؟ لا يرضى بهذا الدليل، لا يرضى بهذا الدليل، لا يقبل هذا الدليل. هذا الدليل الذي ينزل، الذي يدعى أنه ينزل العصير العنبي منزلة الخمر لا يقبل به. جيد، ما هو دليل القائلين بالنجاسة إذا بنينا على نجاسة الخمر؟ ما هو الدليل؟ هنا يستدل على النجاسة بصحيحة معاوية ابن عمار الواردة في التهذيب الجزء التاسع الحديث 526 والكافي الجزء السادس الحديث 7 والوسائل الجزء 25 صفحة 293 الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الرابع. ويوجد فرق بالنقل بين التهذيب من جهة والكافي والوسائل من جهة أخرى. ف ففي التهذيب او بعض نسخ التهذيب توجد لفظة خامر، سيأتي تفصيل ذلك. وفي الوسائل والكافي لا توجد هذه اللفظة. خلينا نقرأ الرواية في الوسائل حديث الرابع. قال: وعنه اي وعن محمد ابن يحيى الوارث في الرواية السابقة، عن احمد ابن محمد الذي هو مشترك بين ثقات، عن محمد ابن اسماعيل، هذا ليس شيخ الكليني الذي يوجد كلام في وثاقته، هذا محمد ابن اسماعيل ابن بزيع الثقة المعروف، عن يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب هو ابو علي الجلاب البجلي الدهني، الدهني قبيلة من بجيلة، ثقة. معاوية ابن عمار ثقة ايضا، لكن السيد الخوئي عبر عنها فالرواية شنو تكون صحيح، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وكرر ذلك عبر عنها بالموثقة. لماذا؟ ربما لأن النجاشي رحمة الله عليه قال في ترجمة يونس ابن يعقوب، قال هكذا: وكان قد قال بعبد الله ورجع، يعني قال بعبد الله الأفطح. أفطح طبعا الأفطح أفطح الرأس عريض الرأس، وإذا جاءت مطلق الأفطح فهو عريض الرأس والأنف، تعرفون عبد الله البعض اعتقد لأنه الابن الأكبر الإمام الكاظم عليه أفضل الإمام الصادق، فاعتقد البعض أنه هو الإمام، ويوجد ما يدل على أنه هو ادعى ذلك حتى بعد شهادة وفاة أبيه. وتوجد رواية تقول أن الإمام الصادق أوصى الإمام الكاظم أنه لا تنازعه، فهو أول أهلي لحقا به، ويقال أنه لم يبقى إلا 70 يوما إلا 70 يوما ومات. فإذا ربما لهذه العبارة، وأيضا ربما لعبارة عبارة للشيخ في الغيبة أنه كان واقفيا ثم رجع، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه في ترجمة يونس بن يعقوب في آخر كلامه قال: والمتحصل أن الرجل إمامي ثقة، ولو فرض أنه كان فطحيا أو واقفيا فإنه رجع إلى الحق. وعلى هذا الكلام يفترض أن لا يعبر عن الرواية بالموثقة بل بالصحيح، والأمر سهل. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق. أهل المعرفة بالحق يعني شنو؟ يعني الشيعة، يعني هذا مصطلح. توجد رواية أن الإمام قال، جاء واحد للإمام قال: هل صحيح أنكم قلتم، مضمون الرواية، من يعرف هذا الأمر فهو في الجنة وإن زنى وشرب الخمر؟ قال: معاذ الله أن أقول ذلك، لو فعلت دخلت النار. أي البعض اللي الآن يتبجح للأسف حتى في مركز الحوزة أنه شيعي يدخل الجنة، غاية الأمر أنه غاية الأمر أنه عليه البرزخ يعني. أي لكن هذا تعبير، لدخلت النار. فالسالسلة إذن ماذا قلت؟ فالإمام هكذا أجاب، من عرف الحق أو من عرفنا فيكفيه فليفعل ما شاء، وأقصد فليفعل ما شاء من كثير الخير أو قليل. طبعا رواية عظيمة ورائعة توضح أنه توضح الأصل الأصيل اللي يقول الرسول لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، هو الذي بعثني بالحق لا ينفع إلا عمل مع رحمة ولو عصيت لأويت. نعم نعم، الشفاعة أمر واضح أنه بمفهومها العميق من يستحق أن يشفع له، لكن عنده نقص، إنسان عنده نقص، حتى لو كان النقص على مستوى أنه فاعل كبيرة، لكن في قلبه طيب، في أعماله أعمال خير، مو مجرم وطاغية ومتساهل ومفسد ومرابي ومرائي، ويتصور أنه بس تسمية أنه شيعي أو يعرف الإمام تكفيه. هذا كلام دون إثباته خط القتاد. هذا أرجع قال عن الرجل من أهل المعرفة، وهذا واحد منهم طبعا، هذا الراوي هذا الذي يروي عنه الذي ينقل قصته الراوي، هذا واحد من الشيعة المدعين. شوفوا قصة هذا، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، سيفي تفسير البختج، ويقول قد طبخ على الثلث، يقول وأنا أعرف أنه يشربه على النص، يدري الشيعة ما يقبلون يشربون على النص، يعني ذهب نصفه وبقي نصفه، الشيعة يشربون ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، هذا معناه طبخ على الثلث يعني ذهب ثلثاه. فيقول له أنا هذا طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النص، شو اللي يخليه طبخ على الثلث؟ أفأشربه بقوله وهو يشربه على النص؟ فقال لا تشربه. هذا نقل من؟ نقل الوسائل ونقل الوافي ونقل البحار عن التهذيب، الرواية عن الشيخ الكليني وينقلها في الذيل، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، يعني ينقلونها عن التهذيب وينقلونها عن الكاذب. لكن في بعض نسخ التهذيب أو على الأقل النسخ اللي واصلتنا من التهذيب، فقال خمر لا تشربوا، مو فقط لا تشربوا، بعدين نجي إلى توضيح هذا الفعل. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، نعرفه يشرب على الثلث، يخبرنا أن عنده بختجان على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه، قال لنا هذا الشيء عشبي. خالف قوله عمله، قال على الثلث وهو يشرب على النص. السن شبي شبي شبي جابون قوله موافق لعمله مع أنه من غير أهل المعرفة، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، يعني شنو بإسناده عن أحمد ابن محمد؟ إذا لقيته اشتابه وسكت سامله سال، يعني رجوعنا رواية وين؟ عن الكافي. وعن محمد ابن يحيى، يعني محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن كذا. زين نال قال ورواه الشيخ السابعي عن أحمد بن محمد، يعني شنو؟ وبعد أحمد بن محمد نفس الطريق. واضح الفكرة؟ جيد. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية إن البختج هو العصير المطبوخ عليكم السلام، كما ذكر ذلك الفيض الكاشاني في الواقي. والبختج المطبوخ إذا لم يذهب ثلثا وإن لم يكن خمرا حقيقة احنا وين كلامنا؟ وين مورد النزاع؟ جابوني اريد جابوني لا يساوق الغليان الاسكار وليس بخمر. واضح؟ جيد. هنا مورد الرواية انه هذا مختج وهو العصير المطبوخ، هذا العصير المطبوخ اذا لم يذهب ثلثا، اذا ذهب ثلثا فما عنده مشكلة، اذا لم يذهب ثلثا لا هو مسكر وليس بخمر، لكنه في الرواية نزل منزلة الخمر بناء على يا نسخة بناء على خمر لا تشربه. تقريب الاستدلال على هذه النسخة خمر لا تشربه وإطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثار الخمر له التي منها النجاسة بناء على القول بنجاسة الخمر. نسينا قلنا وين مورد النزاع؟ بناء على القول بنجاسة الخمر وين؟ بالعصير المغلي بالنار. إذا لم نقل بأنه يساوق غليانه بأن غليانه يساوق الإسكار، هذا هو تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية أن الإمام قال عن عن البختج الذي لم يذهب ثلثا شبيه خمر لا تشربه، نزل البختج الذي هو العصير المطبوخ منزلة الخمر وإطلاق التنزيل يقتضي ترتيب جميع ما للخمر من آثار التي منها الحرمة والنجاسة، وبالتالي يكون عصير العنب المغلي بالنار نجسا إذا بنينا على نجاسة الخمر. واضح. وهذه الرواية واردة، هذا بعد توضيح مني وتأكيد على ما قلته في المقدمة، في العصير العنب المغلي بالنار، ولم تتحدث عن العصير العنب المغلي بنفسه، لكن العصير العنب المغلي بنفسه شبيه جنه، أما أن غليانه بنفسه يساوق الإسكار سيرجع البحث إلى البحث في المسكر، أو أنه خمر حقيقة فيرجع البحث إلى البحث في الخمر. ولذلك قلنا أنه ليس داخلا في محل النزاع. جيد. لكن أشكل على هذا الاستدلال بهذه الرواية بعدة إشكالات أهمها ثلاثة. الأول أن هذه أن هذا الاستدلال مبني على تفسير البختج بالعصير المطبوخ، هذا التفسير الذي ذكره الفيض الكاشاني، وما ذكره الفيض الكاشاني لا دليل عليه، بل لعل البختج هو حصة خاصة من العصير المطبوخ، لعل البختج تعريب بختان بالفارسية، وهو هذه الحصة الخاصة، هذا العصير المطبوخ بنحو من الطبخ، هو ما استمر به الغليان إلى أن صار تخينا غليظا، الذي يعبر عنه بالفارسية برب، يقال رب جوجاه يعني معجون الطماطع، وأنتم شايفين التخانة والغلط في معجون الطماطع. فلعل أن الحصة الخاصة التي هي استمرار الغليان إلى أن يصير العصير ثخينا غليظا قبل ذهاب الثلثين هي المسكرة، وأن تنزيل العصير منزلة الخامر بلحاظ هذه الحصة التي هي البهتوج، إذ لم تقل الرواية العصير، قالت الرواية البهتوج، ولعله حصة خاصة من العصير المطبوخ. وهذا الرد قبل أن يذهب العصر الثلث، أي يعني قبل أن يذهب الثلثان. وهذا الرد ماذا يفيد؟ يريد أن يقول أنه ليس كل عصير عنبي مغلي بالنار نجسا، بل خصوص العصير الذي يستمر به الغليان حتى يصير ثخينا غليظا. ونتيجة هذا الإشكال نفي النجاسة عن مطلق العصير العنبي المطبوخ، لكنه يعترف بثبوت النجاسة بنحو جزئي، أي إثبات النجاسة للعصير الذي يستمر غليانه حتى يصير ثخينا، بخلاف الإشكالين الآتيين. فالإشكالان الآتيان ينفيان النجاسة عن مطلق العصير حتى لو صار ثخينا. فالإشكال الأول ينفي النجاسة، يريد أن ينفي النجاسة بنحو مطلق، لكنه يثبت النجاسة لحصة خاصة من العصير التي هي ما لو استمر الغليان إلى أن يصير العصير ثخين. هذا بالنسبة إلى الإشكال. الإشكال الثاني أن لفظة الخامر، طبعا الإشكال تقريب الاستدلال مبني على مقدمتين، أن البهتج هو العصير المطبوخ على المقدمة الأولى، وردها الإشكال الأول، وأن العصير المطبوخ نزل منزلة الخمر. الإشكال الثاني جاوبوني، الإشكال الثاني يرد على هذه المقدمة الثانية. ماذا يقول الإشكال الثاني؟ يقول إن لفظة الخمر التي هي محور الاستدلال وردت في التهذيب ولم ترد في الكافي، بل ولم ترد في بعض نسخ الكافي، بعض نسخ التهذيب التي كانت بيد الشيخ الحر وبيد الفيض الكاشاني وبيد صاحب البحار، حيث ان الشيخ الحر في الوسائل والفيض الكاشاني في الوافي والمجلسي في البحار نقلوا عن التهذيب دون ايراد لفظة الخمر، فصحة الاستدلال بهذه الرواية تتوقف على إثبات نقل التهذيب التي وردت فيه زيادة لفظة خمر، وإلا بدون لفظة خمر ماذا تكون الرواية؟ لا تشربه. فلا يكون فيها تنزيل للبختج منزلة الخمر، ليقال إن البختج نزل منزلة الخمر في جميع الآثار، ومن آثار الخمر أنه نجس، فيكون البختج نجسا. لا يوجد فيها لفظة خمر، بل غاية ما تدل عليه العبارة أنها نهي عن الشرب، يعني حرمة شرب البختج لا نجاسة البختج. واضح. والكلام في ذلك مناقشة هذا الإشكال لتأييده أو لتأصيله أو لدفعه في عدة نقاط. النقطة الأولى، قالوا أننا نبني على عدم وجود لفظة الخمر، لفظة خمر في الرواية الصادرة عن الإمام. لماذا؟ لأن الكليني أضبط من الشيخ في النقل، والكافي لم ترد فيه لفظة خمر، وبالتالي فلا توجد هذه اللفظة في الرواية. فإذا قلت لدينا قاعدة عقلائية مفادها أنه حينما تتعارض، حينما توجد في رواية زيادة وفي رواية نقيصة في نفس المورد، فلدينا أصالتان، أصالة عدم الزيادة. شنو يعني أصالة عدم الزيادة؟ يعني عندما تشك بأن هذه اللفظة زائدة في الأصل شنو؟ يعني شنو؟ يعني أنها موجود. وأصالة عدم النقيصة يعني شنو أصالة عدم النقيصة؟ إذا شككت بنقيصة لفظة، احتملت وجود لفظة في رواية وهي غير موجودة في الأصل عدم النقيص، فإذا تعارضت أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة، فالمقدم هو أصالة عدم الزيادة. أي شنو يقدم؟ تقدم أصالة عدم الزيادة، أي يقدم قول من يذكر الزيادة، فتكون النتيجة لصالح نقل بعض نسخ التهذيب التي أوردت الزيادة. أي تكون النتيجة أن لفظة خمر موجودة في الرواية. لماذا؟ لأن الزيادة أبعد من النقيصة. فأن يزيد الإنسان على ما سمعه أبعد من أن ينقص في نقل بعض ما سمعه. الإنقاص أهون من الزيادة، والزيادة أبعد. فالإنسان قد يخفل فيحذف لفظا، لكن من البعيد أن يخفل ويزيد لفظا. من الممكن جدا أن الرواية فيها لفظ الخمر غفل عنها الشيخ الطوسي، لكن غفل عنها الشيخ الكلي، لكن أن يقبل الشيخ الطوسي فيضيف لفظة هذا أبعد. وبالتالي فالنتيجة تكون مع ماذا؟ مع وجود لفظة خمر في الرواية. فكيف تقدمون رواية الكافي أجابوك. إذا قلت ذلك أجابوك أن هذه القاعدة قاعدة أنه إذا تعارضت أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة تقدم أصالة عدم الزيادة، هذه القاعدة ليست قاعدة مضطردة، فهذه القاعدة إنما تجري في حالة تساوي الراويين في الضبط. أما في حالة كون أحدهما الضبط فيقدم نقل الأكثر ضبطا، والكلين أكثر ضبطا من الشيخ الطوسي، وبالتالي تقدم رواية الكلين الخالية من لفظة هو هذا نفسي النتيجة انه نقول بان اصالة عدم الزيادة انما تجري في حالة تساوي الراويين بالضبط، وفي حالة عدم تساويهم او كان احدهما اضبط النتيجة يقدم نقل الحظ. لا مو الفرق بالاستقراء، والسؤال بالاستقراء المدعى ان العلماء استقرأوا نقد الكليني، طبعا مو لقصور في الشيخ الطوسي، الكليني ألف كتابا واحدا وربما اثنين او في 20 سنة، بينما كثرة مؤلفات الشيخ الطوسي واضح تؤدي الى عدم تركيزه. هذا اناقش هذا، بس هذا المدعى ودعا صريحا صاحب الحدائق، فجاء من بعد صاحب الحدائق ظهر كل واحد يتغرب يصير ما يركز، لأن ترك بغداد يجي للنجف على كل حد. وفي أولا، بس حتى ما أخذ وقتكم، أولا إن الموارد هذا الرد مهم يحتاج إلى تأمل لأني لم أجد ما يقول به، التي لوحظ فيها أن الشيخ الطوسي يزيد أو ينقص ليست من الكثرة بحيث يلزم بأضبطية الشيخ الكليني. نعم لكثرة تآليف الشيخ الطوسي فعنده تبدل بآرائه الاستدلالية، وهذا في غير نقله للروايات. في نقله للروايات لعل موردا أو موردين نجزم بأنه زاد أو أنقص، طبعا الرواية ما مو من الرواية اللي نجزم بأنه زاد أو أنقص، فمو إذا خلاف، لكن توجد لعله مورد أو موردين نجزم بأنه زاد أو أنقص، وهذا لا يستدعي أن نجزم بأضبطية الشيخ الكليني بحيث نشكل في النقل، بحيث نشكل قاعدة أنه كلما وجدنا اختلافا بين نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي نقدم نقل الشيخ الكليني. هذا يحتاج إلى تأمل بس أصير في المجلس. هذا أولا، هذا تركوب قوسين، هذا تأمل فيه إنه تعالوا خلينا نشوف نشكل قاعدة، يعني إذا توجد 10 موارد 20 مورد، نعم توجد عشرات الموارد التي يخالف الشيخ الطوسي نفسه فيها في الرأي الاستدلالي، لكن ليس في النقل، فنحتاج إلى مزيد من الاستطاع في النقل، وجود مورد يستشهد به أو موردين لا يستدعي تشكيل قاعدة نقول فيها إن الشيخ الكليني أضبط في النقل من الشيخ الطوسي. هذا أولا. فضل جناب الشيخ. أغلاط وين؟ بالآراء، بالنقل. جيد، إذا شيء إيش قد النقل وين؟ بالنقل؟ لا لا، مو عموما، مو أنا قاعد أقول بالنقل. بالنقل إذا عندهم مورد موردين بالنقل، وإذا واحد يستقرأ جيد، هذا بحثهم جيد. إذا مو بتبدل الآراء، إحنا عندنا الفقيه نعتذر له بتبدل رأيه، نقول أكو رأيه في عمر سابق عن رأيه الله في هذا الكتاب يبدل، ونفس الفقيه نفس الفقيه هو يبدل آراء، وأحيانا يعلن وأحيانا لا يعلن. نعم نعم، توجد عند الشيخ الطوسي مخالفات حتى لرأيه، نعم، لكن نتكلم في النقل الروائي الموجود مورد أو موردين. ولذلك أقول أنا ما مستقر استقراتها، ولذلك أقول نحتاج إلى التأمل في ذلك. وثانيا، وهو السيد الصدر رحمة الله عليه، هذه ثانيا، لم يثبت كون طرف المعارضة مع الشيخ الطوسي هو الكليني لكي يقال أنه أضبط. خلينا نشوف طرف المعارضة. فالكليني روى الرواية عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، ولعل من أنقص هو محمد ابن يحيى. من قال أن الذي أنقص هو الكليني ليقال أنه أضبط؟ والشيخ الطوسي رواها بسنده إلى أحمد ابن محمد، يعني نقلها من كتاب أحمد ابن محمد. أما الشيخ الكليني لا ندري هل نقلها من الكتاب مباشرة أم سمعها مشافهة، لأن طريقة الشيخ الطوسي حينما يذكر في أول السند اسما فهو يذكر صاحب الكتاب الذي نقل عنه، والمشيخة التي يذكرها في آخر كتابه هذه مشيخة لاستلام الكتاب، لا يروي عنه مشافهة، يعني طريقه إلى ذلك الكتاب. بينما الشيخ الكليني ليس هكذا طريقته، لعله نقل الرواية مشافهة عن محمد بن يحيى، ولعل من أنقصه هو محمد بن يحيى. هذه النقطة الأولى. إذن الاستدلال بتقديمي، تقريب الاستدلال شنو؟ تقريب الاستدلال، جاوبوني، تقريب الاستدلال مستند إلى ماذا؟ مستند إلى وجود رواية خامر في لفظ تري. أشكل على ذلك بعدة إشكال. الإشكال الثاني هو شنو؟ أن هذه اللفظة لم ترد في الكافي ولا في الوسائل ولا في الوافي ولا في البحار. هذا إشكال ثاني. واضح؟ إذن لا يتم الاستدلال. واضح لكم الفكرة؟ وقلنا قاعد نناقش بهذا الإشكال الثاني، نريد نأصله نقويه أو نرفضه. فالمناقشة الأولى كانت شنية؟ أننا نقدم نقل الشيخ الكليني لأضبطيته، وتبين أن هذا الكلام تام أم ليس بتام؟ تبين أنه ليس بتام. بعدنا في مناقشات الإشكال الثاني. المناقشة الثانية ستأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.